بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وتمرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب التبكير إلى الجمعة. المقصود من ذلك كون الإنسان يأتي إلى الجمعة مبكرا ويستعد للصلاة ويتهيأ لها في وقت مبكر، ويأتي إلى المسجد ويصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم يجلس يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل حتى يدخل الخطيب وتبدأ الخطبة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاهم إذا جاءوا إلى المسجد يصلون ما أرادوا أن يصلوا، ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، يجلسون يقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل، وإذا أقيمت الصلاة قاموا. فالتبكير إلى الجمعة كان شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا جاء أنهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون يوم الجمعة إلا بعد الجمعة، لأن في غير يوم الجمعة كانوا يقيلون ويتغدون قبل الظهر، ولكنه يوم الجمعة من أجل تبكيرهم وذهابهم إلى المسجد واشتغالهم بالصلاة وبالذكر وقراءة القرآن لا يحصل منهم ذلك الذي يحصل منهم في كل يوم إلا بعد الصلاة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لأنهم يبكرون ويذهبون مبكرين. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة، اغتسل مثل غسل الجنابة، ثم راح إلى المسجد، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهي الناقة، وهي سواء كان ذكرا أنثى من الإبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام وجلس على المنبر جلس الملائكة يعني يستمعون الذكر الذي يحصل في الخطبة من الخطيب، فمعنى ذلك أن الملائكة تكتب هؤلاء الذين يأتون إلى الصلاة متفاوتين، وبينهم الفرق الشاسع والبون الشاسع، فمن كان مبكرا مثل الذي تقرب إلى الله عز وجل ببدنه، ومن راح في الساعة الخامسة فمثل الذي تقرب ببيضة أو تصدق ببيضة، وفرق شاسع ما بين البدنة والبيضة. وهذا يدل على فضل التبكير إلى المساجد يوم الجمعة، التبكير إلى المساجد يوم الجمعة في الاشتغال بذكر الله، ولهذا جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة حتى لا يكون شاغلا للناس عن القراءة عن الصلاة والقراءة والذكر والاستعداد للخطبة والاستعداد للخطبة، لأن ذلك الوقت وقت صلاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى واستعداد للخطبة. جاءت السنة في التبشير إلى الجمعة وبيان التفاوت الكبير والعظيم بين من يأتي مبكرا ومن يأتي متأخرا، ومعلوم أن الساعات هذه التي جاءت في الحديث هي مقادير زمنية، مقادير زمنية قد تتفاوت في الطول والقصر على حسب طول النهار وقصره، وفي الغالب أن هذا الذي يكون من هذا التوزيع والتصنيف أنه يكون بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يعني، فيكون فيه التفاوت في هذه المسافة. ولهذا كما أشرت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يوم الجمعة يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة، إلا بعد صلاة الجمعة، بخلاف بقية الأيام فإنهم يقيلون ويتغدون قبل الصلاة، يقيلون ويتغدون قبل صلاة الظهر. النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. يعني راح ذهب، راح هنا بمعنى ذهب. وبعض أهل العلم يقول أن الرواح يكون بعد الزواج، وأن هذه الساعات كلها بعد الزواج ولكنها قصيرة جدا ومتفاوتة، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، لأن كون الناس ينتظرون ولا يذهبون إلا بعد الزوال، ثم بعد الزوال يعني تبدأ الخطبة، ما كان هناك تفاوت بين من يقرب البدنة ومن يقرب البيضة، كلهم متقاربون، لكن التفاوت في من جاء مبكرا في أول النهار وجلس يقرأ القرآن ويصلي ما شاء الله أن يصلي ويذكر الله عز وجل، فإنه بذلك يكون حصل هذا الأجر العظيم الذي هو بمثابة بدنه. فإذا الرواح المقصود به الذهاب وليس المقصود الاتيان في وقت الرواح الذي هو ضد الغداء أو الرواح الذي هو العشي والذي هو ضد الغداء، وإنما المقصود به الذهاب، فإن هذا يعني يقال له رواح، راح فلان ذهب فلان، راح فلان إذا كان ذهب إلى فلان، هذا هو معناه. وليس معنى ذلك أنه يبدأ في وقت الرواح الذي هو بعد الزوال الذي هو العشي، وإنما المقصود ذلك معنى الذهب، من راح يعني ذهب في الساعة الأولى. ثم إن ساعات الليل والنهار عند العرب، ساعات الليل والنهار عند العرب 24 ساعة، ذكرها الثعالبي في فقه اللغة وسمى وذكر أسماءها 24 اسم، كل ساعة لها اسم معين. ومعلوم أن هذه الساعات تتفاوت لأن الليل يطول والنهار يعني يقصر ويكون العكس، ولكن تلك الساعات تكون موزعة على الليل إذا طال وعلى الليل إذا قصر، وكذلك أيضا تكون موزعة على النهار إذا طال وإذا قصر، فهي ليست يعني شيئا ثابتا مستقرا في جميع أيام السنة، وإنما هي متفاوتة. والظاهر والله أعلم أن المقصود بالساعات أنها تبدأ بعد طلوع الشمس، تبدأ بعد طلوع الشمس في أول النهار. نروح للساعة الأولى. من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرن. وكبش أقرن هذا لأنه من من من من أكمل يعني الضأن، يعني من الضأن أكملها الكبش الأقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. معلوم أن الدجاجة لا يتقرب بها يعني من ناحية أنها تكون هديا أو أضحية، وإنما التقرب الله عز وجل بنهيمة الأنعام هي التي تكون هدايا وأضاحي، والدجاج ليس من هذا القبيل، ولكن مقصود به الصدقة، ولكن مقصود به الصدقة، كل إنسان يصدق بدجاجة أو يصدق ببيضة أو يتصدق ببدنه أو يتصدق ببقرة أو يتصدق بكبش، فرق بين هؤلاء، ولكن لا يعني ذلك أن التقرب الله عز وجل يكون بهذه الأشياء على اعتبار أنها هدايا أو تكون هدايا أو أضاحي، لا تكون، وإنما المقصود من ذلك التصدق، فلا يتقرب الله عز وجل بالهدي والأضحية إلا ببهيمة الأنعام، أما الدجاج وغير ذلك فإنه لا يتقرب به ولكن يتصدق به، كما يتصدق في الإبل والبقر والغنم ويتصدق في الدجاج والبيض، فإذا فكان ما قرب يعني ليس مقصود أنه يعني مثل القربان الذي يكون في الإبل والبقر والغنم، وإنما مقصوده التصدق الصدقة. قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فإذا خرج الإمام وصعد عن المنبر صارت الملائكة تستمع الذكر، يعني انتهت مهمتها في الكتابة فيما يتعلق بالداخلين الذين يعني يأتون، وبعد ذلك يستمعون الذكر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة، خرج عليه مسلم وأبو داود والترمذي. مسلم والترمذي. مسلم والترمذي والنسائي. قول المادي. عن معن. عن معن بن عيسى ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمي. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة بن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله في الباب عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وسمرة. وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمري رضي الله عنه، وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي الجعد حديث حسن. وقال سألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى ونعرف هذا الحديث ولا ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، يعني ما فيه من التغليب وما فيه من الإثم، وأن ذلك يعني خطير وعظيم. وأما ما كان بعذر لمرض أو سفر، كون إنسان مسافرا فإنه معذور، وإنما الشأن والكلام في من تخلف من غير عذر. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. طبع الله على قلبه، لأن أنه يعاقب بهذه العقوبة بأن يعاقب بأن يطبع على قلبه، فإذا طبع على قلبه حصل له الضرر وحصل له الزيغ والانحراف. ولهذا فإن السيئة تعقب السيئة، والزيغ ينتج عنه الإزاغة كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومعلوم أن ترك الجمعة هو من الزيغ، وكونه يطبع على قلبه هذا من العقوبة، وهو نظير قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن ثواب الحسنة على الحسنة أن يوفق لحسنة بعدها، ومن العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة بعدها، فأن تكون السيئة تجر إلى سيئة وتجر إلى سيئات. ومعلوم أن المقصود لذلك هو الذي يعني يتركها، ولكنه يصلي الظهر، يصلي الظهر، وإذا تركها ولم يصلي الظهر فهذا أشد وأشد أعظم، لأن الحضور إلى الجمعة واجب ومتعين وفرض على كل من فرض عليه، وإذا تخلف عنه لعذر فهو معذور، وإن تخلف وصلى الظهر فإنه آثم، وإن لم يصلي الظهر أيضا وإنما كان تاركا للصلاة سواء كان ظهرا أو عصرا أو جمعة فهذا أخطر وهذا أشد والعياذ بالله. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرج حديثه البخاري. لا مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. وعلي بن خشرم هذا كان من المعمرين، وقد ذكر عنه أنه قال صمت 88 رمضان، يعني صمت يعني 88 سنة، يعني معنى ذلك وكان هو قد قارب 100، ومعنى ذلك أنه يعني صام أو بدأ يصوم وعمره 10 سنوات تقريبا، واستمر في الصيام 88 سنة. قال عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق قطعة خرجه أصحابه في الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي وهو صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن عبيدة بن سفيان. عن عبيدة بن سفيان وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الجعد يعني الضمري. عن أبي الجعد يعني الضمري وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. وقال وله صحبة فيما زعم محمد بن عمرو. فزعم هنا بمعنى أخبر، لأن الزعم تأتي بمعنى الخبر المحقق كما أنها تأتي لغير ذلك، ولكن المقصود هنا بالزعم الزعم اللي هو خبر المحقق، لأنه يأتي كثيرا في بعض الأحاديث وفي بعض الأسانيد، يعني زعم فلان فيما زعم فلان، جاءت في أحاديث وجاءت في أسانيد، والمقصود به الخبر المحقق. هنا بارك الله فيك من ترك الجمعة 3 مرات، هل المراد التتابع أو 3 مرات عموما في حياته كذا؟ سأزل لا شك أن إذا كان 3 متوالية فهذا الأمر أخطر، أخطر مما لو كانت متفرقة متباينة متباعدة. قال في الباب عن ابن عمر. في الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له 4 من الصحابة، هو أحد 7 المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عباس. وابن عباس كذلك واحد العباد له أحد الصحابة المكثرين. وسمرة. وسمرة مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي الجعد حديث حسن. قال وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه. محمد هو البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الإمام أمير المؤمنين في الحديث، ويعني وهو من رجال الترمذي والنسائي. قال وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. يقول الأخ حفظك الله كيف يصنع أناس يشتغلون عند الكفار في الغرب لا يسمحون لهم للخروج أثناء العمل إلى صلاة الجمعة؟ يجب عليهم أن يعني يعملوا بأعمال يتمكنون فيها من الصلاة، وإذا عملوا عند أناس عليهم أن يشترطوا عليهم أن يمكنوهم من الصلاة ولا يدخلوا معهم بحيث يتصرفون فيهم ويحولون بينهم وبين ما أوجب الله عليهم، بل عليهم أن يختاروا أعمالا يتمكنون فيها من الصلوات، وإذا اشتغلوا عند غيرهم فيشترطون عليهم التمكين من الصلاة، لأن الصلاة هي زاد الآخرة والعمل زاد الدنيا، العمل وتحصيل المال في مقابل العمل هذا زاد الحياة، الحياة الثانية. وأما الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة فهي زاد الحياة الباقية، زاد الحياة الباقية، ولا يؤثر الباقي على الدائم. فضلك لو كانوا جماعة وأرادوا أن يقيموا صلاة الجمعة في نفس المصنع أو نفس المكان، لا لا لا, لا يذهبون لمكان الجمعة، يذهبون لمكان الجمعة ويصلون مع الناس. بارك الله فيك في التحفة. وروى أبو يعلى عن ابن عباس: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال حافظ التلخيص: رجاله ثقات. يعني كلمة رجاله ثقات يعني كما هو معلوم لا تعني الصحة، لأنه قد يكون رجال ثقات ولكن فيه انقطاع أو فيه تدليس أو ما إلى ذلك، وهذا كثيرا ما يكون عند الهيثمي في مجمع الزوائد، ولا يعني ذلك الثبوت، ولكنه إذا كان في الشواهد وكان هناك يعني أمورا يعني أخرى فيمكن أن يعتبر بها يعتبر بها. وأما ثبوت الشيء بمثل هذا فإنه لا يثبت. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة. قال: حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث. قال: واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب علي أحمد بن حنبل وقال لي: استغفر ربك استغفر ربك. قال أبو عيسى: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده. ومورد أبو عيسى هذه الترجمة واللباب من كم تؤتى الجمعة، يعني المسافة التي يأتي الإنسان منها إلى الجمعة. ولم يعني وقد كما قال الترمذي لم يكن هناك شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يعني أنه من كذا إلى كذا ومن كانت المسافة كذا تؤتى الجمعة. وإنما اختلف العلماء، فمنهم من بنى على حديث ضعيف، ومنهم من أناط ذلك بسماع الأذان، ومنهم من أناط ذلك بسماع الأذان. ومعلوما أن الجمع يجب المحافظة عليها كما يحافظ على الصلوات، وليس كل مسجد يصلى فيه يجمع فيه، وإنما الجمعة الاجتماع، يجتمع الناس من مساجد متعددة ومن أماكن متعددة، يجتمعون من أماكن متعددة، فإذا صارت المسافة بعيدة بينهم وبين المسجد الذي يجمع فيه ولا يتمكنون من الذهاب إليه، فإنهم يجمعون في مسجدهم وفي المكان الذي هم فيه. ولكن مثل هذا يرجع فيه إلى أهل العلم وإلى المسؤولين عن مثل ذلك، لأنه لو ترك الأمر لا جمع الناس كما يريدون، وقد تكون المساجد متقاربة جدا بسبب رغبة بعض الناس أنه يجمع في مسجده، وإن كان بجواره مسجد آخر لا يكون بينه وبينه إلا مسافات قليلة ومساحات قليلة. فلا تترك الجمعة ويصلي الناس ظهر وهم مقيمون مستوطنون، فإذا كان أمكنهم الذهاب إلى مكان آخر يصلون فيه مع الناس، وإلا فإنهم يجمعون في مكانهم ولو كانوا قليلين، لأنه لم يثبت في العدد الذي تنعقد به الجمعة يعني حديث ثابت، لا 40 ولا 12 ولا أقل ولا أكثر، وإنما تحصل الجمعة في 3، أقل من تحصل الجمعة 3. إذا كانوا مستوطنين وفي مكان واحد مستوطنين، والمساجد المسجد يجمع فيه بعيد عليهم ولا يصلون إليه إلا بالذهاب والمشقة، فإنهم يصلون ويجمعون في مكانهم الذي هم مستوطنون فيه ومستقرون فيه. وقد أورد أبو عيسى حديثا ضعيفا، وهو أنهم حديثين ضعيفين، أورد فيه حديثين ضعيفين، أحدهما في قباء. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء، أمرنا أن نشهد الجمعة من قباء، يعني من من من من مكان قباء الذي هو معروف الذي فيه المسجد. الحديث غير صحيح، لأن في إسناده رجل مبهم، وفيه أيضا هوير ابن أبي فاخته، هوير ابن أبي فاخته، فهو غير ثابت هذا الحديث. وكذلك الحديث الآخر الذي قال جمع على من أواه الليل إلى أهله، يعني معناه أنه يأتي للجمعة ثم إذا ذهب يعني يصل أهله في الليل، يصل إلى أهله في الليل، يعني يطول المسافة التي بينه وبين الجمعة. فإذا كان يعني يؤويه الليل فإنه عليه الجمعة، وإذا كان يعني مسافة طويلة يعني أكثر من كونه يعني وصول الليل، فإن هذا لا يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة. ولا شك أن يعني كونه يؤويه الليل إلى أهله، يعني يمشي من المسجد بعد الصلاة ثم لا يصل إلى أهله إذا جاء الليل، هذه مسافة طويلة، مسافة يعني مدة طويلة. الحاصل أنه ليس هناك شيء محدد كما قال الترمذي، وإذا كان الوصول إلى المسجد الذي يجمع فيه ممكنا فإن الناس يذهبون إليه، وإذا كانت الأماكن بعيدة ويشق الذهاب إلى المسجد الذي يجمع فيه فإنهم يجمعون في أماكنهم وفي مساجدهم، لكن يرجع إلى الجهة العلمية المسؤولة التي يمكن أن تقرر وتحدد أن هذا المسجد يجمع فيه أو لا يجمع فيه. هذه شنو؟ قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو عبد الحميد وهو أخرج البخاري تعليقا وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي ومحمد بن مدوية. محمد بن مدوية هو صدوق أخرجه الترمذي. صدوق أخرجه الترمذي. عن الفضل بن دكين. الفضل بن دكين هو أبو نعيم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثوير. عن ثوير بن أبي فاخرة وهو ضعيف. نعم ضعيف الترمذي. ضعيف أخرجه الترمذي. عن رجل من أهل قباء. عن رجل من أهل قباء وهذا مبهم غير معروف. عن أبيه. عن أبيه. وكان من أصحاب النبي. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جهالة الصحابة لا تؤثر. جهالة الصحابة لا تؤثر وإنما جهالة التي تؤثر في غير الصحابة. وإلا فالصحابة المجهول فيهم بحكم معلوم لأنهم لا يحتاجون بعد تعديل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى تعديل معدلين وتوثيق الموثقين، بل يكفي الواحد منهم شرفا أن يوصف بأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يؤثر ذلك في من دون الصحابة مثل هذا الراوي الذي يروي عن أبيه الذي هو صحابي، ففيه رجل مبهم وفيه رجل ضعيف فهو غير ثابت. قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد. معارك بن عباد ضعيف أخرجه الترمذي. أخرجه الترمذي. عن عبد الله بن سعيد المقبوري. عبد الله بن سعيد متروك. نعم متروك أخرج له الترمذي بن ماجه. الترمذي بن ماجه. وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبوري في الحديث. يعني فيه رجلان أحدهما ضعيف والثاني متروك. واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة كذلك، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق وابن إبراهيم وابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قال سمعت أحمد بن الحسن. أحمد بن الحسن الترمذي أخرجه البخاري والترمذي. يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال أحمد مستنكر، مستنكر أن يكون ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستفكي منه. قلت نعم. قال أحمد بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير. حجاج بن نصير هو ضعيف أخرجه الترمذي. ضعيف أخرجه الترمذي. قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي. معارك بن عباد أيضا ضعيف وذاك متروك اللي هو عبد الله بن سعيد عن أبي. نعم. عن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فغضب علي أحمد بن حنبل وقال لي استغفر ربك استغفر ربك. يعني كونه يعني يأتي بمثل هذا الحديث الذي هو غير ثابت لأن فيه متروك وفيه ضعيفان. قال أبو عيسى إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده. وهذا يدل على أن الحديث الضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه لأنه أنكر عليه وقال استغفر ربك. يعني يكون يحتج بحديث ضعيف لا يعول عليه ولا يثبت به سنة فإن هذا غير سائر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وقت الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ثم أرد الرئيس باب وقت الجمعة، يعني وقت أدائها وصلاتها. وأورد فيه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني حين تزول، يعني بدء الزوال، يعني مثل وقت الظهر. الظهر يبدأ بوقت الزوال والجمعة تبدأ بوقت الزوال. وهذا هو قول الجمهور. وبعض أهل العلم قال إنها تكون قبل الزوال، يجوز أن تكون قبل الزوال. وبعضهم قال إن الخطبة تكون قبل الزوال والصلاة تكون بعد الزوال، تكون الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال. ولا شك أن القول الذي هو أحوط من غيره وأسلم هو كونها تؤدى بعد الزوال، كونها تؤدى بعد الزوال. ومما جاء فيما يستدل به قبل الزوال وكذلك بعد الزوال، وهو محل خلاف من حيث الفهم في الحديث، كنا نصلي الجمعة ثم نرجع وليس للشيطان ظل يستظل به، وليس للشيطان ظل يستظل به. فالذين قالوا إنها تكون قبل الزوال قالوا إن النفي ينصرف إلى القيد والمقيد، يعني للصفة والموصوف الذي هو الظل. إذا نفي الظل يعني معناه أن الصلاة كان قبل الزوال، إذا رجعوا بعد الصلاة وليس الشيطان ظل، يعني ظل ما وجد من أصله، معناه أن الصلاة كان قبل الزوال. ومن العلماء من يقول أن النفي يرجع للقيد دون المقيد، وهو يستظل به، يستظل به في ظل ولكن لا يستظل به، يعني ضعيف قليل جدا. ولكن وإن كان يعني ظلا لا يستظل به، يعني قد يشعر بأن الصلاة يعني حصلت يعني قبل الزوال، وكذلك الخطبة أو الخطبة والصلاة حصلت قبل الزوال. لكن القول بأنها تفعل بعد الزوال لا شك أن هذا هو الأحوط وفيه السلامة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس يعني إذا زالت الشمس. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سريج بن النعمان، سريج بن النعمان هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، البخاري وأصحاب السنن. عن فليح بن سليمان، عن فليح بن سليمان وهو ثقة وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي، ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي. عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذه طريقة أخرى. قال حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي داود الطيالسي، عن أبي داود الطيالسي وسلمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن فليح عن عثمان عن البقية في نفس الكتاب الأول. قال في الباب عن سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وجابر، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والزبير بن العوام، والزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر. نعم، يعني هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة وقت الظهر إذا زالت الشمس، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، مرة ذكرها. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا. وقال أحمد ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة، يعني أجازه. يقول والحنابلة يصلونها قبل الزوال في بعض أحيانهم، صليناها كذلك عند الكعبة المكرمة مع الملك عبد العزيز بن سعود في سنة 1347 خلف صديقنا العلامة أبي السمح خطيب الحرم المكي. إنه عبد الظاهر، عبد الظاهر أبي السمح. يعني معناها بعضهم يفعلها كذلك مثلا على شحن الشاكل، ولكن كونه يتابعها بعد الزوال لا شك أن هذا هو الأحوى. هنا فيه يعني إشكالية من حيث يعني إذا دخل الخطيب وصلى قبل الزوال يشكل على أهل البيوت، يعني النساء اللي ما عليهم جمعة نجي عليهم يصلي الظهر، لو سمعوا الأذان سمعوا خطيب بدأ خطبته يصلي. نعم، النساء لا يجوز لهن أن يصلينا أو أصحاب الأعذار لا يجوز لهم أن يصلوا الظهر إلا بعد الزوال، ولا شك أن هذا فيه إشكال. ولكن إذا كان حصل هذا وعلم وصار هذا معلوما عند الناس وأنهم يصلون قبل الظهر بكذا، فالذين في البيوت يحسبون هذا الحساب، ولكن لا شك أن يعني في شيء من الأشياء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخطبة على المنبر. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلات الطيرفي قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العبدي قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. قال وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث ابن عمر حسن غريب صحيح. ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. عمر بن أبو عيسى هذه طيب باب الخطبة على المنبر، أي أن الخطبة تكون على مكان عالي عال بحيث يعني يشرف على الناس ويراه الناس من بعد، ويكون ذلك أبلغ في وصول صوته إلى الحاضرين وإلى المستمعين. فاتخاذ المنبر سنة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي وكان يخطب إلى جذع، يعني جذع نخلة. فلما صنع له المنبر وتحول عن الجذع إلى المنبر حن الجذع وهو رمه الصوت حنينا على ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا يدل على أن المخلوقات يعني الله سبحانه وتعالى أعطاها وجعل فيها من تسبيح الله عز وجل، ويعني تسبيح سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن وإن من شيء لا يسبح بحمده. فهذا الجذع حن لما انتقل عنه رسول الله عليه السلام إلى المنبر الذي صنع له، وهذا من علامات نبوته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، كون الجن يحن لذهابه عنه ويتأثر لذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وتحوله إلى شيء آخر هو المنبر الذي صنع له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن حجرا من مكة كان يسلم علي إذا مر به الحجر يقول السلام عليك يا محمد. فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى أودع في المخلوقات ما أودع، وأن منها ما يحصل منه الكلام ويحصل منه التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى. قال الأحسن لكنه مو بشرط لا ليس بشرط ولكنه سنة. فلو خطب على غير منبر ما حتى خطب مالك ما توجيهكم الآن في علو المنابر ليس بجيد. أقول علوها علوا كثيرا أو علوا شديدا ليس بجيد. الرسول صلى الله عليه وسلم منبره كان ثلاث درجات فرفع المنابر وإعلاؤها وكونها تشغل حيزا كبيرا هذا ليس بجيد. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس السيوطي. أبو حفص عمرو بن علي الفلاس هو ثقة وهم رجال كتب الستة هو شيخ الأصحاب كتب الستة. عن عثمان بن عمر. عثمان بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري. يحيى بن كثير أبو غسان العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن العلاء. عن معاذ بن العلاء وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا والترمذي. صدوق أخرج البخاري تعليقا والترمذي. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقد نرى ذكره. قال وفي الباب عن انس وجابر وسهل بن سعد. انس وجابر نرى ذكره وسهل بن سعد هو الساعدي وهو ثقه وهو صحابي اخرجه اصحاب في السته. وابي بن سعد. ابي بن سعد اخرجه اصحاب في السته. وابن عباس وام سلمه. وابن عباس نرى ذكره وام سلمه في يمين بن سعد الميه أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حسن غريب صحيح. ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما تفعلون اليوم. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن ثمرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب الجلوس بين الخطبتين. الجمعة لها خطبتان تسبقها ويسمى الجلوس بينهما وقد جاء في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه كان كما جاء عن ابن عمر في هذا الحديث كان يخطب ثم يجلس ثم يقوم ويخطب فيأتي بخطبتين يفصل بينهما بجلوس ومن شرط الجمعة أن يتقدمها خطبتان أو يتقدم عليها خطبتان. فإذا الجلوس بين سنة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وليس لها ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص والإنسان يدعو فيها وأن يذكر الله عز وجل فيها ولكن ليس هناك شيء محدد. ما تجي لازم خطبتين لا بد من خطبتين لا تصح الجمعة إلا إذا سبقها خطبتان. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن خالد بن الحارث. خالد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر هو العمر المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن عمر وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن ثمرة. جابر بن ثمرة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قصد الخطبة. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى عليه السلام باب القصد في الخطبة يعني هو التوسط فيها. القصد هو التوسط بين الطرفين المتقابلين الثقيل والقصر القصر الشديد. فإلا فإن ذكر القصر جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طول صلاة الرجل أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه مئنة من فقهه. والمقصود هو الاعتدال والتوسط لا إفراط ولا تفريط. ما تكون خطبة قصيرة جدا جدا ولا تكون طويلة جدا بحيث يحصل الملل ويحصل التطويل على الناس والمشقة على الناس. بل تكون معتدلة متوسطة. والاعتدال والتوسط في الأمور هذا أمر مقصود وقد جاء في نصوص كثيرة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فلم يدر بصلاتك ولم تخاف فيها وابتغ بين ذلك سبيلا. ويقول الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف قصد الأمور ذميم كلا طرف قصد الأمور ذميم أي طرفان اللذان يحتنفان الوسط أو يحتنفهما الوسط يكون بينهما. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم طرف الإفراط والتحريف طرف الإفراط والتحريف كل منهما ذميمان والتوسط هو المقصود وهو المطلوب. وقد أورد أبو عيسى حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا أي أنها متوسطة ليس فيها طول يعني شديد وليس فيها قصر شديد وإنما هي معتدلة متوسطة. وكما مر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفها ومع تخفيفها كانت هامة يعني تكون خفيفة ومع تخفيفها فإنها يأتي بها تامة عليه الصلاة والسلام. لكلامين في أنه ورد أن الصلاة تخاف من الخطبة. نعم جاء في الحديث أن قصر خطبة رجل وطول صلاته من أين من فقهه ولكن القصر المقصود ليس القصر الكبير. لهذا بعض المبارك هو ترجم عنده باب قصر الخطبة باب قصر الخطبة ولكن الحديث نص في القصر سواء في الخطبة أو في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد الجميل في طريق البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وهناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أبي عباد ومسلم وعطاء السنة. أنا بالأحوص أنا بالأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. كيف عن سماك عن جابر هذا رباعي لأن قتيبة وهناد في طبقة واحدة فهو من أعلى الأسانيد عند الترمذي. قال في الباب عن عمار بن ياسر عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن أبي أوفى ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة على المنبر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بأمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب وهو حديث بن عيينة وقد اختار قوم من اهل العلم ان يقرا الامام في الخطبه ايا من القران. قال الشافعي: واذا خطب الامام فلم يقرا في خطبته شيئا من القران اعاد الخطبه. ثم لا يضعف باب القراءه من الخطبه، يعني قراءة شيئا من القران في الخطبه، فانه يشرع للانسان ان ياتي بشيء من القران في خطبته. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب بقاط على المنبر، والاتيان بشيء من القران في الخطبه مطلوب، ولكن كونه لو خلف من قراءه القران، يعني كونها تبطل ولا تصح، هذا فيه نظر، لان ما في شيء يعني واضح يدل على اشتراط ذلك في الخطبه، يدل على اشتراط ذلك في الخطبه. ولكن لا شك ان الاتيان به وكل إنسان يقرأ عن شيء من القرآن أو يأتي بآيات من القرآن في خطبته، لا شك أن هذا مطلوب ومستحب، ولكن كون شرطا في الخطبة وأنه لو لم يفعل فإن الخطبة لا تصح، هذا فيه نظر. عن جعل بن أمية رضي الله عنه قال: سمعت من سموه يقرأ ونادى يا مالك، يعني في آخر سورة الزخرف، يعني يقرأ هذه الآية، يعني ومعها آيات، لا يعني ذلك أنها آية وحدها، لأنها كما هو معلوم يعني قد يذكر الراوي الآية وهو يقصد يعني معها آيات، يقصد معها آيات، كما سبق أن مر بنا في بعض الأحاديث أنه يعني يذكر الآية ومقصود السورة أو مقصود آيات مع تلك الآية التي نص عليها وذكرت. الذي يبدو أنه لا يرتب، يعني هالقراءة التي يعني بها عندما يأتي الإنسان بآية يستشددها، يعني يرتب وكأنه يقرأ القرآن ويعني يظن يعني من لا يعني يدري أن كأنه في غير خطبة وكأنه في قراءة، مثل ما يفعل بعض الناس في خطب وفي غير خطب، يعني عندما يأتي آية من آية يستدل بها يغير صوته ويقرأ يرتل كأنه يقرأ القرآن. المعروف أن مثل ذلك يؤتى به كما يؤتى بالكلام الذي قبله وبعده، لأن مقام الاستدلال غير مقام القراءة، مقام الاستدلال غير مقام القراءة. قال: حدثنا قتيبة عن سفيان بن عيينة. قتيبة مر ذكره سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن يعلى. عن صفوان بن يعلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا من القرآن. قال الشافعي: وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: صلى الله عليك، بينوا لنا ما هي أركان أو شروط الخطبة وسننها. الخطبة يعني كما هو معلوم لا بد أن تكون خطبتين، وأن تكون مشتملة على يعني الوصية بتقوى الله وتذكير الناس، يعني بما يحتاجون إلى التذكير فيه. وبعض أهل العلم يعني يذكر يشترط فيها قراءة القرآن، مثل الكلام الذي مر عن الشافعي، وبعضهم أيضا يعني يذكر يعني اشتراط الحمد لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه أمور مطلوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بحمد الله، يبدأ خطبه بحمد الله سبحانه وتعالى. لكن الشروط التي لا تصح الخطبة إلا بها، الأمور التي لا بد منها الخطبة أن تكون خطبة، أن تكون مشتملة على تذكير الناس، أو أن تكون يعني مخلوقة بحمد الله والسنة الحديث سبحانه وتعالى. وأما ما يعني يتعلق بالأمور الأخرى التي هي مثل الجلوس بين الخطتين ويعني وغيرها فإن هذه الأمور المستحبة، وكذلك أيضا قراءة السلمشين والقرآن فيها من الأمور المستحبة. يقول فضيلة الشيخ إن بعض الخطباء في بلادنا خاصة الشباب يخطبون بصورة قراءة حيث يقسمونها إلى قسمين لخطبتين، فما توجيهكم؟ الدليل الناسب أنه يظهر أيضا معهم شيء، يعني ما تكون واحدة بها، يمكن تكون في الخطبة الأولى، في الخطبة الثانية تشتمل على يعني أمور أخرى على دعاء وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وسرعة قراءة يعني جهد، يعني في الخطبة ولا شك أنها يشتمل على عبر وعظات وعلى فوائد عظيمة. وابن القيم رحمه الله ذكر يعني جملا من فوائدها في مطلع كتابه الفوائد، كتابه الفوائد ذكر يعني صور خاصة من فوائد العظيمة في أول كتاب الفوائد. لا شك أنه مشتمل على عبر وعظات وعلى أمور عظيمة الناس بحاجة إليها عند التأمل والتدبر فيها العبر وفيها العظات. ولكن كونه يعني يكون مع يعني تكون في الخطوة الأولى ولكن يكون في الخطوة الثانية يعني شيء من التذكير ومن التنبيه على أمور أخرى ومن الذكر والدعاء هذا هو الذي ينبغي. ولكن ما يكون دائما وأبدا في بعض الأحيان من الفقهاء الخاص ليست دائما. يقول هل ورد عن الصحابة أنهم كانوا يأتون إلى الجمعة بالفوانيس؟ بالفوانيس؟ يأتون بالليل؟ لا لا لا الفجر يعني. كيف كانوا يجيبون الشغل قريب؟ نعم. معلوم أن الفجر الناس يأتون إليها يعني في جميع الأيام. يأتون إلى صلاة الفجر في جميع الأيام. وحين الذي يخصصها بالفوانيس؟ يعني كون الناس يكون إليها يوم الجمعة يعني قبل الفجر، الفجر المساكين يصلون في جميع الأيام، في جميع أيام الأسبوع، يوم الجمعة فوق الجمعة، إيش الجديد؟ يعني استحلال الفوانيس. يقول أحسن الله إليك، عندنا في البلد مساجد أهل السنة قليلة، وبعض الإخوة لا يستطيع أن يحضر الجمعة إما بسبب العمل أو بسبب البعد عن هذه المساجد، فهل في هذا الحال يعذر؟ ليس للإنسان أن يتعلل بالعمل عن الجمعة، فالعمل كما قلت قبل قليل هو زاد الحياة الإنسانية، والجمعة وأداء الصلوات هو زاد الحياة الباقية، والإنسان لا يؤثر الثانية على الباقية، بل يحرص على سعادته في الدار الآخرة وعلى أن يعمل حتى يحصل شيء يسد به حاجته في هذه الحياة الدنيا، لكن لا تطغى الدنيا على الآخرة، ولا يتأخر الإنسان عما أوجب الله عليه من أجل أن يحصل شيء من الدنيا، بل عليه أن يترك العمل في وقت الصلاة ويذهب للصلاة. ولا وكذلك أيضا الثاني المساجد البعيدة إذا كان كما أسلفت من الوضع إذا كان البعد شديدا فإن على أهل ذلك المكان الذي المسجد بعيد منه ويشق عليهم الذهاب إليه أن يؤدوا أو يصلوا جمعة أو يعني في مسجدهم الذين يصلون فيه الصلوات الأخرى في غير يوم الجمعة يجمعون ولو كان العدد قليلا. أما إذا كان المسافة قريبة فإن هذا فإنه لا يترك الصلاة في المكان الذي هو قريب ويجمع في مكان آخر. يقول السؤال هل تجوز الخطبة في غير اللغة العربية؟ يكون بالعربية وغير العربية إذا كان فيها عاجل، لأنها لو كانت بالعربية فقط والذين يسمعون يسمعونها عاجل وأكثرهم عاجل فإن تجوز الخطبة بالنسبة لهم مثل عدمها، لا يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا من الخطبة. كما أن العربي لو خطب عنده بلغة أعجمية لا يعرف ماذا يقال. والمقصود من الخطبة الفائدة، فيؤتى بشيء منها في العربية ويؤتى بلغة القوم الذين يخطب به. جاء في حديث قوس بن روس ثقة في من غسل يوم الجمعة واغتسل ركع وركع ومشى ولم يركب، هكذا في رواية أبي داود. فهل هذا الفضل مترتب على من جاء الجمعة ماشيا دون الراكب؟ وشيء يبعد عن من بيته يبعد عن الحرم عند كثير من الأراك؟ هذا كله على خير. الإنسان إذا جاء إلى الجمعة من مكان بعيد وعلى دابة وعلى سيارة فإنه لا شك أنه على خير. هذا ينقل عن مجموع الفتاوى سنة 1800 في الجزء 22 صفحة 41-45. قال ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أمثلة عديدة فيها شرط أداء الواجب، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقضاء. من ذلك ما حصل لأبي ذر رضي الله عنه، وأنه حصلت له مدة وهو جنب لم يصلي ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء، بل أمره بالتيمم في المستقبل. فعلى هذا يقول من ذلك أبو ذر رضي الله عنه بقي مدة جنبا لم يصلي ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء، بل أمره بالتيمم في المستقبل. والحديث عند أبي داود برقم 330. فعلى هذا يا شيخ، هل يقضي من كان يصلي باغتساله للجمعة دون وضوء؟ إذا كان مدة طويلة فلا يقضي، وأما إذا كان ينتهي حدود شيء معلوم ويمكن أن يأتي به فإنه يقضيه، مثلا 5 أيام، 4 أيام، 4 مرات، 3 مرات. أما إذا كان 10 سنين، 20 سنة وهو على هذه الطريقة فلا يقضي، لأنه مثل المسيء صلاته الذي كان على هيئة غير صحيحة، ومع ذلك الرسول أمره بأن يأتي بالصلاة على الوجه الصحيح في المستقبل. وكذلك فيما جاء عن حديث البخاري أنه رأى رجل لا يتم ركعه ولا سجوده، قال من كم صلي؟ قال من 40 سنة. قال من 40 سنة لو مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن مثل هذا لا يقرأ. فإذا كانت أشياء محدودة ومعدودة وأشياء قليلة فيمكن قضاؤها، وأما الأشياء الكثيرة فلا تقضى، كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة المسيح ثلاثة، وكما جاء في قصة حليفة أو حديث حليفة للي حليفة للي سعيد عارف. نعم، هذا اغتسال للجمعة اغتسال ليس في رفع حدث، والوضوء في رفع حدث، فلا بد منه لرفع الحدث اللي هو الوضوء. والاغتسال لا يرفع في حدث للجمعة، وغسل التبرج كذلك ليس في رفع حدث. وأما الاغتسال الذي لرفع الحدث يمكن أن الإنسان ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، الاغتسال للجنابة، فإنه إذا اغتسل ولم يتوضأ وضوءه للصلاة ولكنه نوى بذلك رفع الحدث الأكبر والأصغر ولم يمس ذكره يعني في أثناء اغتساله أو في آخر اغتساله، لأن الذكر ينقض الوضوء كما هو معلوم، فإن الحدث يرتفع. وأما غسل الجمعة ما في رفع حدث، ليس لرفع الحدث حتى أن يغني عن الوضوء، بل لابد من نية رفع الحدث الأكبر والأصغر في اغتسال الجنابة، ولذلك يرتفع الحدث الأكبر والأصغر. وأما من اغتسل للجمعة ولم يتوضأ وضوءه للصلاة، أما إذا كان توضأ وضوءه للصلاة وأتى بالغسل بعده فهذا فيه وضوء. أما كونه يعني يصب الماء على جسده فقط دون أن يكون هناك وضوء فإن هذا لا يعتبر، لأنه لا رفع حدث في ذلك، وإنما يرتفع الحدث مع رفع الحدث. يقول كان نفهم من هذا لو نوى التبرج رفع الحدث. لا، ما ينفع. ما ينفع يكون يصب الماء على على على على جسده ويرفع الحدث في ذلك. ما ينفع. لا بد من التركيب. نعم، لا بد أن يتوضأ بالتركيب. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم.